يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه أحصاه الله ونسوه يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه أحصاه الله والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم